الحمد لله. السائل يقول إن عندهم ساحر في قريتهم يمارس طقوسه السحرية في منزله، هل يجوز لي أن أقوم بضربه وتوقيفه مع بعض الإخوان؟ لا يجوز. الاعتداء على الناس بالضرب وممارسة مثل هذه السلطة في بلد توجد فيه جهات لمنع مثل هذه الممارسات أو منع الناس وحجزهم عن بعض، فأنت ترفع الأمر إلى الجهة الشرعية في البلد عندكم، هذا أمر. الأمر الثاني وهو الأهم أن تقوم بالإنكار عليه وكشف باطله ومحاجته بالأدلة الشرعية وتحذير الناس من هذا الصنيع، ثم بعد ذلك تعلم الناس حكم السحر وخطر السحر والأدلة المانعة من السحر وعظيم ما يترتب على الساحر من الإثم أو إتيان الساحر، وأن من يصدق هذا الساحر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فليس لك إلا أن تبين للناس الحكم الشرعي وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأيضا تقيم الحجة على هذا الساحر وتنصحه. أما تجميع المجموعات والاعتداء بالضرب وهذه حيلة العاجز، حيلة العاجز، أما القوي بالله جل وعلا ثم بما عنده من العلم فهو يدحر مثل ذلك بالمنهج الشرعي وبيان بطلان هذا المنكر وتحذير الناس منه وغرس العقيدة الصحيحة الصافية في نفوسهم، وسيوقن بعد ذلك أن ما يدعيه باطل، والله أعلم.